ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى و ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى أفرأيت الذي تولى وأنه هو أمات وأحيا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم والمؤتفكة أهوى غشاها ما غشا غشاها ما غشا والمؤتفكة أهوى Thank you. وقوم نوح من وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن الله فمن هذا الحديث وتضحكون ولا نزيلك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم اقترب الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر وكل فانتصر ففتح الله وفجرنا الأرض عيونا ففتح الله صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهدين. سمعنا سويا والجمع الطيب الكريم إلى هذه التلاوة القرآنية في العطرة تلاها على مسام حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنبي مركز زقازيق شرقيا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. الخدمة الفندقية الممتازة، أولاد دياب إكوة مركز زيارة الشرقية، مخازن الفراشة الكبرى والإنارة الحديثة ومحطة الديزل الكبرى، إدارة أحمد الجعفري وأولاده والنباي، الهندسة الصوتية إدارة أحمد يحيى. وشكر الله سعيهم جميعا والبقاء والسلام.